بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بالنسبة لزكاة الفطر، أولا نقول أنها فريضة افترضها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذا النص، كما في حديث ابن عمر: افترض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى، على الصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل الصلاة. وبهذا النص هي تجب بشروطه، وهي الإسلام والحرية واليسار. طلبة العلم يحفظ هذه المسائل المهمة. زكاة الفطر تجب بشروط ثلاث: بالإسلام فلا تجب على غير المسلمين قطعا، وإن أدوها لا تقبل حتى يسلموا الوجه لله، وإن كانوا يطالبون بفروع الشريعة كما تعلمون. ولا تجب على العبد، إنما تجب على سيده أن يخرجها عنه إذا خرج بذلك العبد. والشرط الثالث اليسار، وقد تكلم العلماء عن اليسار فقالوا باختصار شديد: من ملك قوت ليلة العيد ويومه